هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمعة وفاء محمد عباس المقيمة في 23 شارع محمد عرفة أرض عزيز عزت إمبابة بمحافظة الجيزة. والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء. بتقول فيها: أنا كنت متجوزة من سنين يا حضرات، وحياتي مشيت تمام التمام، وخلفنا ولدين، بس اكتشفنا مع مرور الوقت انهم مصابين بقصور ذهني، بطء في التعليم، وعاشوا بالحالة دي، وتوفى جوزي وسابهم لي على الوضع ده. حاولت معهم طبعا، حاولت معهم في تربيتهم وفي تعليمهم، بس ده شيء صعب جدا. بس الحمد لله ربنا قدرني لغاية ما كبروا ووصلوا لسن 26 سنة و20 سنة. دلوقتي هم قاعدين، ما ينفعش يخرجوا يواجهوا الحياة بحالتهم دي. الحمد لله على كل شيء، لكن قعدتهم صعبة عليهم جدا يا حضرات. حالتهم النفسية بتسوء كل يوم عن اللي قبله، وهم كذوي احتياجات خاصة ليهم حقوق، وأولها يا حضرات إنهم يحسوا إنهم طبيعيين، ينزلوا يمارسوا أي عمل يناسب ظروفهم، يحققوا فيه ذاتهم، خصوصا يعني ان الدولة والمسؤولين في كل مكان بيأكدوا كل يوم على حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الاندماج في المجتمع. اتوجهت بيهم لأكتر من مكان، وفي كل مرة كنت بسمع: تشغليهم؟ طب ازاي؟ واحنا عارفين نشغل الطابور الطويل من الشباب اللي قاعد من غير شغل لما نشغل ولادك. زي ما ده كلام يتقال يا حضرات؟ طب ما هو السليم يقدر يواجه الحياة ومصاعبها، إنما دول يعملوا إيه بس؟ قولي حضرتك دول يعملوا إيه؟ بصي يا ست هانم، من غير كلام كتير، أولادك ليهم حقوق على الدولة، ما قلناش حاجة، بس دي ليها إجراءات لازم تمشي فيها. إجراءات إيه حضرتك؟ تقدمي على كرنيه الخدمات المتكاملة، وقتها بقى تقدروا تحصلوا على كل الخدمات اللي بتوفرها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة. تفضلي بقى عشان عايز افطر بقى يا ساتر، فين السندوتشات يا صبحي؟ وطبعا عشان استخرج كارنيهات الخدمات المتكامله لاولادي، كان لازم الف بيهم لفه كده على مصالح ومستشفيات وكوميسيونات طبيه شهور طويله طويله قوي يا حضرات، لغايه ما طلعت لهم الكارنيهات ورحت لحضراتهم انا والولاد ونفسنا مقطوع والله. خلصنا يا بهوات، اتفضلوا شغلوهم بقى. نشغلهم يا ست هانم؟ كارنيهات الخدمات المتكاملة دي يركبوا بيها مواصلات بأجرة مخفضة، يقدموا على شقق سكنية، يشتروا عربيات من غير جمارك، هي دي الخدمات. أما الشغل بقى فده موضوع تاني خالص. تعبنا يا حضرات، تعبنا والله العظيم. احنا مش عايزين نقدم على حاجة من اللي قالوا عليها دي خالص، احنا عاوزين انهم يخرجوا ويشتغلوا ويبقوا حاسين بأهمية وجودهم في الحياة. صدقوني هتفرق معهم كتير قوي، بس انا مش عارفة اعمل ايه ولا اروح لمين، وكل الابواب بتتقفل في وشنا. عشان كده يا حضرات قلت ابعت شكوتي، وامل ان صوت ولادي يوصل للسادة المسؤولين اللي ممكن يساعدوهم. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. أحمد السعيد، رضا سليمان.